جلسة القلوب فلكم كالقلم أما تقلل تطرق العدم في جلسة القلوب فلكم كالقلم بكرة فروع اختلفوا إذا تعرض قياسان أحدهما علته أكثر فروعا تعديته أكثر والأخرى أقل تعدية هل يرجح بكرة الفروع أم لا في خلاف الغريب هنا أنه حكى الخلاف هنا في زيادة التعدية هل يرجح بها أم لا ولم يختلفوا في أصل التعدية أنها ترجح على القاصرة وزيادة التعدية لأن باب التعدية لا زيادة التعدية لا ينبغي أنه إذا كان يرجح بالتعدية أن يرجح بزيادتها لأن العدة واحد وهو كرة الفوائد نعم ألم معناها ثبت في هذا نعم تقلل تطرق العدم قال هو العلة البسيطة ترجح العلة المركبة لأن في المركبة خلافا بعضهم أنكر تعيين بالمركبة ذكرنا ذلك من قبل وما اختلف فيه مقدم عليه ما اتفق عليه وما تقلل تطرق العدم وهي بسيطة لأن العلة المركبة يكثر تطرق العدم إليها لأنه بانتباه أي جزء منها تنتفي لا بد من اكتمال جميع أجزائها ومجرد انتباه جزء تنتفي فاحتمال الخلل فيها كثير بخلاف البسيطة نعم ذاتية قطية قال إن العلة الذاتية التي هي صفة للمحل كيف الطعم وكيف الإسكار تقدم على ما الإسكار كيف التعليب إلى أحكام الشرعية كيف الجواز كيف تعليل الجواز رهن المشاع بجواز بيعه جواز البيع ليس صفة للمحل الحكم ليس صفة للمحل هاي ما هي ذاتية بينما الطعم والإسكار ونحو ذلك أوصاف ذاتية للمحل إذا الأوصاف الذاتية تعليل الأوصاف الذاتية مقدم على أوصاف غير ذاتية وزادة تعدية المتعدية تقدم على القاصرة وهنا لم يحكي الخلاف اللي حكاه هناك في زيادتها مع زيادتها لا تعدية لا تعدية أخرى نعم أما احتياطا علمت مقتضية قال العلة التي تقتضي الاحتياطة تقدم على ما ليس كذلك معناها هي كانت هناك قياسان علة واحدهما تقتضي المنع والأخرى تقتضي الإباحة إذا المنع أحوط المقتضية للمنع أحوط لأنه يقتضي الاجتناب بالكلية بينما الإباحة تقتضي جواز الإقدام فالمنع أحوط ما حكم أصلها معلم وفقا لذا من قبره شوف قال إن العلة التي تفق على تعليل أصلها على أنهم على النقط قولا واحدة تقدم على العلة التي اختلف في تعليل أصلها أي هناك من قال إن أصلها تعبدي لأنه على القول بأنه تعبدي لا علة وهذا راجع إلى أنه الأولى قطعا له علة وهذا قد يكون له علة نعم هذا الحقيقية العرفية الحق قدمنا هناك وهو اللغة والحقيقة والشرع والعرفية والخالقة العلة قد تكون أصلا حقيقية لغوية وعرفية وشرعية قال أقوى هذه الأوصاف الوصف الحقيقي وهو الذي لا يتوقف تعقله على لغة ولا شرع كيف الطعم كيف الإسكار نعم أتى العرفية نعم مما العرفي يقدم على الشرعي كيف الكفاءة الشرف والدناء أي أوصاف عرفية نعم وبعدها زينة الشرعية وبعد ذلك نعم.